هذا مما لا يعنيكم ولا يفيدكم. فذهبت السدرة وكانت ثمرة، إما ذهب بها سيد وإما شيء سوى ذلك. انتهى كلام ابن جرير. وقال الحافظ الفتح: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون السدرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. وهذا صححه الحافظ ابن حجر عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون السدرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت، ولا ينافي ما تقدم لاحتمال أن هؤلاء علموا مكانها أو توهموها فاتخذوها مسجدا ومكانا مقدسا، فقطعها عمر حالة إذ قولا لعقيدته من الشرك، لأن الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها بعده كما أفضى نصب الأوثان إلى عبادتها، وكان أول أمرها بتعظيم مسمياتها وإذلال أمثال أصحابها. وقال في الفتح أيضا في صرح حديث ابن عمر وقوله رجعنا من العام المقبل: فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يعني اختلف اختلافا في أين كان مكان هذه الشجرة، فيقول كانت رحمة من الله أنها عمية، وما كاد اثنان من الصحابة يتفقان على مكانها. فهذه أنود الصحابة يقول كانت رحمة من الله عز وجل. يقول: وقد وافق المسيب أو المسيب ابن حزن والد سعيد ما قاله ابن عمر من خفاء الشجرة، والحكمة في ذلك ألا يحصل بها استفان لما وقع تحتها من القير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خطأها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومع ذلك الصحابة انظر كيف كان يعني سلوكهم في سد ذرائع الاقتتال، فأولى ثم أولى ما يسترى ويزعم الآن من وجود آثار الرسول عليه السلام كما أنه موجود فيما يسمونه كذبا وزورا وافتراء على الله الحرم الأحمدي والحرم البتوخي، حرم إبراهيم البتوخي وإبراهيم أحمد البدوي، يزعمون وموجود في أحد الأماكن هناك إلا في الحرم المدعو. طبعا هذا من الكذب على الله أن يدعى أي مكان في الأرض سوى مكة والمدينة حرما، تدل إلا حرمان فقط، حتى نزل الأقصرين يسمى حرما. وسبق أن درسنا في دروس التفسير ما معنى كلمة حرم، ليس الكلمة تطلق هكذا بالطريقة التي نستعملها الآن، حرم الجامعي، حرم سكة الترام، حرم سكة الحديد، حرم كذا، هذا لا يجوز. وإنما تفضل عن الحرم الإبراهيم والحرم البتوخي وإلى آخره. فهذه الأماكن يعني توجد في بعضها أثر يزعمون أنه كفر صلاة أو أنه قدمه مطبوع على حجر، وهذا كله كذب وزور. وحتى جدر لو كان هذا هكذا يعني لكان أولى أن يفعل به ما فعل معه، يعني هذه الشجرة بحيث يطلق ولا يحصل به هذا الاقتتال، لأنهم يتنفحون بها ويفعلون هذه الأشياء. فهذا يشير إلى قاعدة مهمة جدا في حماية جناب التوحيد، وهي قاعدة الإيه؟ يعني سد ذرائع الشرك والفتنة، وهي من القواعد المهمة جدا والتي يؤسس عليها المنهج السلفي. كما أن في الفقه في أصول فقه، المنهج السلفي له أصول يرجع إليها لبناء قواعد هذا المنهج: القرآن، السنة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها أيضا قاعدة سد الذرائع، هي من أصول المنهج السلفي والتي امتد بها هذا يعني المنهج. وقد ناقشنا من قبله بالتفصيل عند دراسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الراس رحمه الله تعالى فصلا مهما جدا، وكنا أرسلنا الإخوة بحفظه ومذكرته جيدا في العين وعنوانه الفصل. لا مش أهميه التوحيد، الفصل اللي كنا اهتمينا به اهتماما شديدا. نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد الألوهية، رغم أن الفصل في صفحات قليلة جدا لكنه في غاية الأهمية. ناقشنا هذه القضية، احتياطات الشريعة محناية التوحيد يقول له هي. طيب ما أمثلة هذه الاحتياطات؟ فكروا أنت إيه الأشياء التي يعني اتخذتها السريعة لحماية توحيد الألوهية حتى لا يشرك بالله بالله. مش فرق قرين الكتاب أي طيب. تحريم التصوير والتماثيل لأنها تكون بديعة عند الثاني لأصحابها. النهي عن سد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. أحسن تحت تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان هناك صنم يذبح له تحريم بناء المساجد على القبور. نعم تحريم هذه الشركية تغيثا عدم تحريم الغلو في الصالحين لأنه يؤدي إلى الشرك أو حتى الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ذكر الأخ. نعم تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا. هذا كان فصل في غاية الأهمية وما زلنا نوصل الإخوة بهذا الكتاب. هي دعوة توحيد الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذه الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابة معه يعني هذه الشجرة واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيوشك أن تلقى ضعور الإسلام عروة عروة إذا نسأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن من لم يعرف الجاهلية يسهل أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية. لكن من رأى ضلال الجاهلية ونور الإسلام أمكنه أن يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون أنهم على الإسلام الصحيح أو على الفهم الصحيح للإسلام ثم بينما هم واقعون في أشياء من هذه الشركيات كيعني دعاء الموتى من دون الله والاستغاثة بهم تواصل قبورهم وإزالة هذه الأشياء لأنهم ما عرفوا الجاهلية. وعرفوا الجاهلية لأدركوا أن هذه من خصال أهل الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له رسالة مهمة جدا في هذا الباب ما اسمها؟ ايوه لا لا لا ده في أمية السلفية انا بتفرج احنا ساعتين اسم رسالة الشيخ الاسلام في هذه القضية اللي هي التمييز بين الجاهلية والاسلام رغم ان احنا فيه تفكير كبير. كتاب اسمه ايه؟ مسائل الجاهلية. هذا كتاب مشهور ينبغي ان يكون مشهور. مسائل الجاهلية عدد فيها خصائص الجاهلية التي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر المسلمين منه. مسائل الجاهلية الذي شرح هذا الكتاب الألوسي العلامة محمود فكري الألوسي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم أطلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة من يذكر الكلام أو عاد الكلام من جديد على هذه المعالجة في أبيب التي يقولون إنها يعني تعالج بكذا وكذا إلى آخره. وكما كررنا من قبل يعني قلت ان نحن بطبيعتنا المصريين عموما بطبيعتنا نميل جدا الى الغلو في هذه الاشياء. الخبر يخرج صبرا يعود ذراعا ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نفيد اجاب الناس بما ننقله من الختان. فموضوع ما يتداول الان غالبا انت اذا استبعت اي سلسله تنتهجك الى مجاهيل او الى مجروحين او الى اخرين. لكن كل واحد يقول لك جات وقالت الراجل انت هتنام مش عارف تنام في غرفه ضلمه والعمليه صبح تكون عامله يقول لك ده صح الصبح لا فعلا دم على السرير وعمليه على طيب. كل من يحكي هذه الاشياء هل رايت نفسك يقول لا حكالي واحد وواحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفه. لان يعني احنا في مجتمع الاخوه نعاني من افه النقد وما افه الاخبار الى الرواتب. اما بالك بمجتمع العوام الذين يعرفون شيئا عن وجود التحري و كذا وكذا بالتفاق عندهم التي تدفعهم إلى المغالاة والغلو وزيادة الكفر. فإذا أولا هذه الأخبار غالبا الله تعالى أعلم ونحن مصريين ونعرف طبيعة بني جلدتنا عندنا ميل إلى الغلو في هذه الأشياء غلو كبير. وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الإيحاء النفسي إن هو خلاص يتعالج وهو أصلا موضوع حالة نفسية يتعالج بالإيحاء أو حتى لو أعرجت بالقرآن فنتكلم عن هذا الأمر يعني واضح. لكن الذي يقوله هذا الأمر وارد جدا أن في مبالغة شديدة بدليل حتى الآن لا وقفت على أحد يأتي بدليل حسي على أنه بعينه رائع أو أنه بنفسه حصل له كذا. طيب بعدين الدم العسلي ده تبتيل جرح في خياطة وفي كده، طب لو عملنا له اشعه هنلاقي مثلا ال الخلفت مثلا النوزتين مثلا ولا الكلام هيكون ثالث. اذا الحس على ذلك حتى نصدق هذا الكلام الا الهدان اللي احترنا يعني عقولا نحن لا نقول ان هذا غير ممكن من حكم العقل، يعني خرق العاده شيء ممكن خرق الاولياء الصالحين، لذلك نحن نقول خرق العاده في حد ذاته لا ينبغي ان يفتننا ابدا. خرق العاده لا يهزنا ولا يؤثر فينا الا بشروط خرق. واوضح دليل حتى نثبت الجميع مش هقول بقى خرق العاده اللي بيحصل الجماعه في الهنود في سحره الهنود ولا الهنادك اللي بيشوف في الهواء ويعمل مش عارف الحاجه ازاي الاخير، لا انا هقول شيء كلنا متفقين عليه. ما هو؟ نعم، المسيح الدجال اختصار شديد. هل مهما عمل هؤلاء الذين يزعمون خرق العادات، لان كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب، بتيجي تكلمهم في التوحيد وبتلك الاسلام وكذا يقول لك ده انا دليل على ان ديني دين صحيح الاشياء المعجزات التي حصلت فيه او التي رايتها بعيني. واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الاشياء. خرق العاده لا يدل على ان الذي جرت على يديه خرق العاده هو رجل صالح ابدا. بدليل الدجال الاكبر الدجال الاعور الذي سياتي باشياء تدرس العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله. الدجال من الان اليهود والنصارى الى هنا يتهيئون لاستقباله. واضح يعني النصارى ينتظرون من عودة المسيح للمرة الثانية على أنه هو العبد لله إله. اليهود يقولون أن المسيح اللي هم مرسلوا به المسيح عليه السلام لم يأتي إلا أتى ده لكن يعني ده هو ده الدجال. يقول عشان كده لما يجي يجاوبوا عن معجزات المسيح فتقولوا يعني معجزات المسيح عليه السلام، يقول لا ده هو ده المسيح الدجال. حاجات اللي عملها المسيح دي بتاعت المسيح الدجال، لأن الحقيقة هيأتي لسه لأول مرة وهو الذي يعدون بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل على الاقل يعني يعيد لهم ملك داود. تستهج يعني من هذا الكلام تقول لي ان المسيح الدجال هو الدجال الاكبر الذي سوف يدعي الالوهيه هو الذي سياتي بخوارق وذلك هو الدجال. فمجرد خرق العاده لا يكفي، وانما ينبغي ان ننظر في التلفاز في الخارقه نفسها هل هي موافقه للشرع ام مخالفه. ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العاده، هل هو متبع للسنه موحد مسلم موحد ومتبع للسنه والجماعه ام من اهل البدعه والضلاله؟ لان الشيطان يمكن ان يعينه على انجاز هذه الخوارق بقدره الله سبحانه وتعالى وحكمه الكوني القدري فتنه واختبارا واقتباء للناس كما سيحكم عبد الدم. فالشاهد من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي ان تزلزلنا. بالنسبه لموضوع العلاج بالقران، العلاج بالقران القران وقايه وعلاج وشفاء لنا في الكلام. طبعاً. ولا حرج على الإطلاق كما قلنا، بل الرسول عليه كان يرقي نفسه يوميا قبل أن ينام بالمعوذات كما هو معلوم بسبب السنة. واضح. فإحنا لا نناقش أبدا أن القرآن شفاء وعلاج، ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك أي تصادم على الإطلاق بأن تأخذ بكل ما يتاح لك من الأسباب لجلب النفع أو دفع الضر ما دامت أسباب الشرعية. سواء من ذلك أشرف هذه الأسباب هو الدعاء والرقية والثقة بالله سبحانه وتعالى التداوي بزمزم التداوي بالدعاء، لا يتنافى هذا مع أخذ الأسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعة هذه الأمراض كما خلق الله العطش خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش. وقال النبي عليه السلام تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فمن يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج إلا مرض واحد وهو الهرم سيخوفا فقط، ما عدا ذلك كل الأمراض في العالم لها علاج. حتى الذي يقول الأطباء ليس له علاج نحن نقول لا، يعني تأدبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا ألفاظه، لا يوجد مرض ليس له علاج إلا سيكون، وإنما نقول لا نعلم علاجه أو لم يكتشف علاجه. أما إن مرض ليس له علاج فليس إلا لسيكون خطأ. إذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأسباب أسباب العلاج والتداوي ينبغي أن نأخذ بها، لأن الصحة رأس الإنسان، نعمة ثانية مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. واضح. الصحة نعمة وإذا حافظنا عليها هي رأسها لنا في هذه الدنيا حتى نستطيع أداء ربنا وأداء وظيفتنا. واضح. فإذا ينبغي لكن ينبغي أن نتأكد أيضا هل تستعمل هذه المعالجة فقط آيات القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاء حتى بعبادة الصالحين دعاء ليس فيه شرك ولا فيه أي مخالفة شرعية. هل تستعمل لغة أعجمية أو أجنبية أو شيء غير مفهوم؟ فإذا حصل شيء من هذا فهذا بلا شك يكون يعني يعني علامة خطيرة على أنها ربما تكون تستعين بالتوفيق على ذلك فيعينها على ذلك. يعني أنا ما أقطع بهذا، لكن أقول ينبغي التثبت من كل هذا. هل هي ملتزمة بالشرع مؤمنة موحدة؟ هل هي تعلم القرآن فقط أم أنها تستعمل ألفاظ غير عربية وغير مفهومة وبالتالي يمكن أن يكون فيها شرك بالله سبحانه وتعالى فينهى عنها في هذه الحالة؟ سنفترض يعني أحسن الاحتمالات، سنفترض أحسن الاحتمالات يعني سأقول ثبت لدينا، نفترض أنه ثبت لدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة مستقيمة السيرة مقيمة للصلاة سقية صالحة الحمد لله لا لا لا لا بأس. ثم إنها تعالج أيضا بالقرآن الكريم وليس فيها يعني أي شيء من أفعال السحرة أو صلوات السحرة أو المنجمين والعرافين والكهنة إلى آخره، واضح. وأنها حتى كمان بتعمل عمليات لكن بالطريقة الغامضة هذه التي لا نعرف يعني سماها إلى الآن، أنها بينام العيال خارج يحصل العملية إلى آخره، واضح. حنقتل بكل حزب سليم يعني كل حاجة 100% مضبوط، ولكن يخشى من اقتتال الناس بها وأنهم يعتقدون أنها هي التي تشفي وليس استأمن الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراحة. لو أصل الأمر لأخشى اقتتال الناس، طبعا الظاهر الواضح أمام الآن أن في فتنة بلا شك. في جريدة الإسكندرية أحد إخوة أتاني بمقالة، جماهير وقفة في الموقف هناك يعني ولا خطب عبد الناصر ينزل نعم، جماهير غفيرة واضح موجودة في الميدان في مكانها، والمرافق حتى إن سيارات الإسعاف تواريخ سيارات الإسعاف راحت المستشفى بكثرة لما قلت هذا حاجة حولت الحالات إليه نعم، حتى الراجل كتب العنوان دي باي باي يا دكاترة يعني خلاص المفروض يرسلوا العيادات وخلاص هي البديل. فطبعا الذي يعني نريد ان نقوله لو افترضنا كل هذه الاشياء وخشي منها على عقيده العوام فينبغي ان يؤخذ على يديها ويحل بينها وبين الله. وفي نموذج الشجره التي نفرت في القران ضرب لنا على ذلك، هل اذا ادخلت في بيتها وحجرت عن الاختلاط بالناس ماذا تقول الناس؟ زي الست الكبيره اللي جايبينها في الجريده تقول منهم الله اللي قبضوا على الستة فلانه ومنهم الله الذي حرقوها والى اخر هذا الكلام. فانها قالت للضابط عرض عليها انت عقيم وعلاجك عندي وتبقى تجيلي وانا مش عارف ايه. طيب لو هنفترض ترى تتصوروا ايه رد فعل الجماهير لو انه حيل بينهم وبين هذه المراه؟ الغضب الشديد، الغضب الشديد والثوره والمظاهرات. طيب دي مش علامة خطر؟ يعني خلاص انسد الباب يعني لن يجاوا الى الله؟ هذه علامة خطيرة، علامة تدل على شدة تعلق قلوبهم بهذه المرأة. بمعنى لو منعت لو ماتت منهم هذه المرأة او حجبت او حجر عليها حتى لا تسرع عقائد الناس، واضح. رد فعل الناس هو الذي يعطينا مؤشر مدى خطورة التنادي في هذا الامر ومدى خطورته على عقيدة هذا الناس، لانهم سيجزعون بل قد جزعوا بالفعل. يعني جايبين صورة في الجريدة اللي هي في الفتره اللي كانت مخلوط عليها فيها مصورين بقى الناس قاعدين مستنيينها تطلع من الايه يدعونها ومنهم لله اللي قبضوا عليها الى اخره. هي طبعا خرجت يعني كما هو معلوم، لكن الشاهد في الكلام هذا الجزع في حد ذاته مؤثر دقيق يقيس لنا مدى خطورتها على اقتتال الناس دي. فالمسلك الشرعي في مثل هذه الاشياء كما صار من قبل في شجره من عده سنوات، شجره كان كل ورقه نبت الشجرة في أحد المهارات كل ورقة عليها اسم نبي الأنبياء الله سبحانه وتعالى مطبوع عليها طبيعي يعني بقدرة الله. شوية كده راح إيه نزعوها أيا كانت النية، أنا أعرف إن نيتهم بالضبط اللي هم يعني أخفوا هذه الشجرة تماما، لكن أيا كانت نيتهم فقد صادقوا حكم الشرع. لأن تخيلوا الشجرة مثل هذه الشجرة ماذا سيفعل بها المصريون وأضع عليها أو فوقها 10 خطوط المصريين بالذات قابليتهم بالغلو في هذه الأشياء. لو أن الشجرة دي بقيت كانت ستعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، واضح. ونحن نرى عبادة غير الله يعني الذهاب للبدو والبتوخ ومعظم القبور الأهلية. وتتكلمنا من قبل عن إيه؟ عن موضوع إيه؟ المزارات المزورات. يعني لا تقبل السيدة زينب، ليس هناك سيدة زينب ولا حاجة. أبو الدرداء، لا أبو الدرداء ما دخل في الإسكندرية، في دي جابر، جابر الأنصار، لا ما دخل هنا. إلى آخر هذه أغلبها قبور وهمية، وما ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتمسح إلى آخر هذه التلبية. واضح؟ الشاهد يعني من هذا كله أن مسلك دفن الفجرة دي أو إخفائها كان مسلكا صحيحا، وإلا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لهذه المرأة، والله تعالى أعلم، إذا ثبت أن بقائها هذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد، وإن الناس هتصور المرأة دي لو ماتت أو حبثت أو منع حجبت دونهم انتهى، سد أمامهم باب الشتاء. وهذا هو مؤثر فقط معناها أنهم لم لا يلجؤون إلى الله، لا يلجؤون إلى الله، إنما تعلقت قلوبهم بها، تعلقت قلوبهم بها. وقد صح في الحديث إن الله هو الطبيب، إنما أنت رفيق، قالها لمن يعالج الله هو الطبيب، وإنما أنت إيه؟ رفيق. الله في الحقيقة هو الطبيب، هو المعالج سبحانه وتعالى، هو الشافي. وانظر إلى الحديث، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ونعم نأخذ بالأسباب العادية، الأسباب الطبيعية في التداوي والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب. أما أن إحنا نتجافى مع الطب ونهجر الأسباب التي أمر الشرع بها، الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب أسباب التداوي، فكما يقول علماؤنا عند دراسة قضية قضاء وقدر يقولون إيه؟ يعني نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها، هذا هو التركيز على الله سبحانه، نأخذ بالذات لا نتعلق بالأسباب. فتعصيل الأسباب قصر في الشريعة، والتوكل على الأسباب قصر في التوحيد. نقول كلهم حافظين العبارات اللي جاءت لي، تعطيل الأسباب قصر في الشريعة، والتوكل على الأسباب قصر في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك قصر في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعالجة. فأنا أقول حتى لفرض أن أحسن أحواله من كل الشروط موجودة متوفرة، ولكن يخشى منها على عقيدة الناس، تبدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس والحل بينها وبين الناس، لا يسأل إليها ولا تظلم، لكن تحجب. وأسوتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لما كان خالد بن الوليد يعني رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر، نصر تلو النصر، كان يقابل جيوش جرارة رضي الله تعالى عنه، وكان يعني كان الناس يتسابقون في الخروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على المسلمين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاره وفي أوج مجده، مجرد أن والي عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة عزله عمر، من أوائل ما فعل عمر في خلافته أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين أنه ما عزله لعلة فيه، بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد، وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال أن أحد من هذا الجيل الأول في عهد عمر رضي الله عنه، جيل الصحابة، احتمال أن ناس منهم تعتقد أن خالد يعني يأتي هو الذي يأتي بالنصر، طبعا خيط الاحتمال بالنسبة لاحتمالات أن الناس الآن تصل على هذه المرض أنها لا تأتي بالشفاء. كم بين أمة وأمة، كم بين جيل ودين من البعد في فهم الإسلام وحقائق التوحيد. فإذا كان خالد خاشي على الصحابة وعلى المسلمين في ذلك الصدر الأول اللي هم كانوا قمة خير أمة خير الناس، خاشي أن يكون الناس النصر يأتي من خالد، فكيف الحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى والله تعالى. فهذا يعني استطراد، لكن يعني في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن لا نريد أن نظلم أحدا ولا نفتري على أحد، ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها تبرئها من أي شبهة، استعمال سحر أو جن أو صنفنات أو أساليب الكهنة أو السحرة أو لغة غير عربية غير مفهومة إلى آخره. فكل لو فرضنا أنها بريئة من كل هذا وهي في حد ذاتها مستقيمة على الشرع، لكن مع ذلك صيانة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس، خاصة أنا يعني واضح أن هناك استثناء بالناس من الناس بهذه المرأة. ما أدري يعني هل هذه المرأة إذا صعدت إلى مستوى زعيمة يلتف حول الناس ترى ماذا سيفعل بها؟ فعلى أي الأحوال ينبغي الحذر مثل هذا الأمر، وأرجو أن أكون وضحت شيئا مما يعني سأل عنه ذكر في هذا الأمر. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن جرير: عوضهم في العاذل مما ردوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلها فتحا قريبا، وذلك فيما قيل فتح خيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها هي مغانم خيبر، وكانت أرضا ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان خاصة. وقيل مغانم فارس والروم. قوله سبحانه وتعالى: إذ يبيعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة إما متعلق بيبيعونك أو بمحذوف هو حال من مفعوله، وفي التقييد بذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم، ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله شيء ويستتبع ما لا يكاد يقصر على باله. ويكفي فيما ترتب على ذلك يعني يكفي من بركات هذه المبايعة ما أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حفصة، فقالت: بلى يا رسول الله. كم سهرها؟ فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: فاستر الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني كما في بعض الروايات الاخرى يدخل احد ايه لا يدخل نار احد من باع تحت الشجره الا ايه الا تحله القتل الا تحله القتل القتل الذي اقسمه الله سبحانه وتعالى في قوله: وان منكم الا واردها فقط، لكنهم يعني يجدونها بردا وسلاما، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصح بروايه الشيخين وغيرهما في اولئك المؤمنين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الآية من الآيات التي تخزي الشيعة الرافضة قبحهم الله لما في قلوبهم من بغض وسخط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل هذه الشجرة. فإذا كان الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ثم هؤلاء الحمقى الحاقدون يلعنون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. فيقول صح بالواجه خير وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى. حتى لو سحق عليهم جميع من في الأرض، هل هذا يضر الصحابة بعد أن أخبر الله أنه رضي عنهم؟ وعثمان منهم، بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه كما قال أنس: خيرا من أيديهم لأنفسهم. فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم. وقيل من الإيمان وفرحته وحب الدين والحرص عليه، وقيل من الهم والأنفة للين الجانب للمشركين وصلحهم. وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا. وتفسر السكينة بتذليل قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها. وطبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، يعني فعلم ما في قلوبهم أنهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال. هو منزل السكينة يعني جعلهم يقبلون هذا. يقول الصديق رحمه الله وقول المسيح الله تعالى والعمري إن الرجل يسأل الله عنه قهم وحمل كلامه على خلاف ظاهره. هذا التفكير مطلوب أن يقال عليهم لأنهم يعني كانوا يكرهون فأنزل السكينة عليهم بإيه مع عظم أن يكونوا معه وإنما عليهم يكون الإيمان حكمان ديني والحرص عليه. أنا أخذت من ليبتي وكثير قولوا مغرمة كثيرة تأذونها هي دي عنوان إلى اليوم فعجلتم هذه عجلت يعني بقى وعباس يعني حذيبية فأيدي الناس إن كان أعد المرون المحاربة والقتال وكذلك فإن أم ورملكم أن عريميكم لتكون أعتد فإخلهم وناصرهم مع في الله فليعلم بهم أنه بعواب أمور وأن الخيارة فيما المؤمنين كريم كما قال أن تكون سيء خير هي خاصة فيما كل أمره وستكون عفق وموافقكم رسوله فهو عليه قال لكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلتم إشراءتهم الله من الكرامات وكل الثواب في الجزمة وإلا في عجفة لما كل شيء عجل أو كثر ذلك إشراءات أخرى فيها هذا فإذا قول الزرعيه الناتي عنكم حيان تنزل الأن لديه من الله تعالى حين رأى رضا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه علامة للمؤمنين وهي فتح إيه خيبر فيكون قوله ولتكون تكون عائدة على إيه؟ على هذه تعد لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبة يستأنس لهذا بما سبق أن تكلمنا عنه مرارا من أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها هي تسمى إيه؟ الإرهاصات نعم كما قدم بين قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد لمثله هنالك دعا زكريا ربه وكما قدم بين هذين نسخ الفلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الكاملة له وهكذا ما قدم بين هذه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك وكذلك الرؤية الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين هذه الوحي في اليقظة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ثلاث الصبح وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين هذه الأمر بالجهاد وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام إذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوانا لما هو أعظم هو فتح مكة وهذا الذي وقع بالكامل وفي المغانم الموعود لها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان منها والله كان عالما بها وهذا كما يقول الملك الجواد لمن يخدمه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ولا يريد شيئا بعينه ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ولله المثل الأعلى قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام منا كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير نفس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم هذا جزاء تعبنا وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم ولتكون آية للمؤمنين يعني لينفعكم الله بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم، لأنه تكون آية المؤمنين يعني الذين يأتون بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فتكون آية لهم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين غيرنا وقد حصلوها، ووعد من يأتي بعد من المسلمين غنائم أخرى سوف يأخذونها فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الغنيمة المعجلة، يستدلون بذلك على أن وعد الله سبحانه وتعالى إلى المغرب بها ثم يأخذه، ولتكون آية المؤمنين يعني لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم، أو لتكون آية المؤمنين يعني تنفعكم في الظاهر وتمتلبخ يزداد يقينكم إذ رأيتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدي عن الغيوب. طبعا قل أمران كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ذكر الجلبي أنه إن كان نزولها بعد خيبر كما هو الظاهر لأن قال إيه فعجل لكم هذه الجهة الماضي ولا تكون السورة بها على هذا، يعني كان هذا حكاية عما حصل بعد فتح خيبر فلا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، واضح؟ يبقى هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر كان قبله، يعني كان الثاني كل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل فتح إيه؟ خيبر، فعبر عن الإيه؟ عن عبر بالمضي لتحرك الوقوف كما قال الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت كنت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل هذا حصل بالفعل؟ لا، يعبر عما يحدث في المستقبل للماضي بإفادة تحقق وقوعه كأنه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه من أساليب اللغة العربية. هنا قوله فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، هذه هي في خيبر، فهذا من إيه؟ من باب الإخبار عن الغيب، فعد لكم هذه إشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق. ثم قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها، في مغانم حتأخذونها أنتم ومغانم لا تأخذونها، أنتم لا تقدرون عليها وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين، فهذا مما فيه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فكأن المغانم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، مفهوم إن في مغانم أخرى الصحابة بالذات لا يأخذونها وإنما هي مدخر إذن لمن يأتي بعدهم من المؤمنين ولا يقدرونهم عليها لأنها يأخذها من يجيء بعدهم من المؤمنين. وقد تكثر الفراء قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، الفراء تكثر تكثيرا جميلا، يعني قال قد أحاط الله بها أي حفظها الله للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحراس بالخزائن، والله تعالى أعلم، هذا كلام الفراس. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني الله تعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لهم فلا تهلك ويحفظها إلى أن يغزو المسلمون تلك البلاد ويأخذوا ما كتب لهم من هذه الغنائم، فهذا مما قيل في تفسيرها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حرفها لكم وحفظها لكم من الملك إلى أن تأخذوها وتفوزوا بها وكان الله على كل شيء قديرا. الواو دي يعني هل في حد ممكن يقول لنا إيه نوع الواو دي؟ ممكن تكون واو إيه دي؟ وأخرى لم تقدروا عليها، هي يعني طبعا إجابة عديدة يعني لا تفضل تذكروها، لكن هي إيه؟ واو ربا، في قول إنها واو ربا، واو ربا اللي بيصدر بعدها ربا زي ايه مثلا في الشعر المشهور وليل كموج البحر أرخى طول له وليلا، لأنه يعني بيبدأ قصيدة يقول لك وليلا، ودي كثيرة في الشعر. وليل يعني إيه؟ ورب ليل إلى آخره. فكذلك هنا بعض المفسرين قال إن هذه الواو واو رب، يعني وأخرى لم تقدروا عليها، ورب أخرى يعني كم من غنيمة أخرى مما لم تأخذوه لأنكم غير قادرين عليه، قد أحاط الله بها، الله سبحانه وتعالى يدخرها الآن للأجيال القادمة للمسلمين سوف يفوزون بها. قال ابن كثير أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين لهم من حيث لا يحتسبون. قيل إنها خيبر وأخرى لم تقدروا عليها، يعني خيبر ده أنت بقى خيبر. خيبر إذا فسرنا تعجل لكم هذه من صنع حددية، نقول أن تعجل لكم هذه من صنع حددية إذا تكون هنا وأخرى لم تقدروا عليها تكون فتح خيبر، لكن إذا قلنا إن هو إن تعجل لكم هذه صنع حددية فأخرى لم تقدروا عليها هي إيه كما يعني ذكرنا. وقيل هي مكة واختاره ابن جرير، وقيل هي فارس والروم، وقال مجاهد هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، وكذا عن ابن عباس قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا، يقول ابن كثير يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولم هزم جيش الكفار فارا مجرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحزبه المؤمنين. ثم قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه طبعا سنة الله منصورة، أي كأنها إيه تمنى سنة، تمنى بهم سنة سنة الله، أي أو هذه سنة الله وعادته في خلفه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن في موطن فصل أو فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصره على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. فسنة سنة الله يعني طريقة والسيرة، كما يقول الشاعر فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع بالعنف، إما بولي أو بنصير، دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع بالعنف، وليس الذين كفروا وليس للذين كفروا شيء من ذلك، لا ولي ولا نصير، لا ولي يدفع بالنصر ولا نصير يدفع بالعنف. والتنكيل للتعميم أي لا يجدون فردا ما من الأولياء. وقوله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، في قوله تعالى ثم لطيفة، وهي أن من يولي دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما يلجيه، فيقول تعالى وليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون بل بعد التولي الهلاك لاحق بهم. ثم قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قيل أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم، فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين، فلحقوا بالساحر ومنهم أبو بصير وجعلوا يظهرون على الكفار ويأخذون عيرهم، حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اضممهم إليك حتى نأمن ففعل. فهذا معنى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني عن طريق صلح الحديبيه لما كان احد الشروط ان من اتى رسول الله مسلما يرده الى الكفار. فقدر الله سبحانه وتعالى ان يحصل هذا, والقصه معروفه قصه ابي بكير وكيف ان حصل حرب عصابات على ساحل البحر, كانوا يعني ايه يتعرضون لكل قافله تاتي من قريش, حتى صرخ المشركون وفزعوا الى النبي عليه السلام يريدون ايه يطلبون التراجع عن هذا الشرط. فهذا كحكم كوني قدري هو كف من الله, وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه. ببطن مكه فيه قولان, احدهما يريد به مكه نفسها, والقول الثاني انها الحديبيه, لان بعض مكه مضاف الى الحرم. وحتى لو لم يسلم هذا فالكلب التام كاهن, يعني الحديبيه قريبه جدا من مكه, ويكون اطلاق بطن مكه عليها مبالغه. واضح؟ وايديكم عنهم ببطن مكه يعني بالحديبيه. من بعد ان ارسلكم عليهم, يعني بفتح مكه, وتكون هذه نزلت بعد فتح مكه, وفيها دليل على ان مكه فتحت صلحا لقول الله عز وجل والذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم. يقول القرطبي والصحيح ان هذه الايه نزلت في الحديبيه قبل فتح مكه حسب ما قدمناه عن اهل التاويل من الصحابه والتابعين. وروى الترمذي بسنده عن ثابت بن انس ان 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه, فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وأما فتح مكة فالأدلة تدل على أن مكة إنما فتحت يعني عنوا وليس صلحا, وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة, يعني إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف, ومع ذلك وجد كف الأيدي. ذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن مكة, فإن ذلك يقتضي أن يصير أن يصدر المكشوف على القتال لكون العدو داخل دارهم طالبين ثأرهم, وذلك مما يوجب اجتهاد البليد في الذب عن الحريق. يعني كنتم إيه في بطن مكة في عقر دار إيه المشركين, فلا شك ان الخوف يكون اكثر لانهم اقوى واكثر عددا وعددا, ثم ان بطن مكه فيها هي حريمهم ونساؤهم واولادهم, فيكون الحميه في الدفع والقتال اشد, والشرط على الفتك المسلمين يعني اشد. واضح؟ ومع ذلك فان الكف وجد بمشيئه الله سبحانه وتعالى, لذلك نسبه الى فعله عز وجل, وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه, يعني مع انكم كنتم في بطن مكه يعني على أرضهم وبين بنيهم ونسائهم, وكل هذه دوافع تدفع إلى شدة الحمية في قتال المسلمين, وذلك امتن الله عليهم بأن كف أيديهم عنهم. من بعد أن أظهركم عليهم, من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة, والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هم الذين كفروا إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا, وكل ذلك يقتضي قتالهم, فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهما خلاف, واصطلح ولم يبق بينهم نزاع, بل الاختلاف باق والنزاع مستمر, لانهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوه, وانما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. اشاره الى يعني هذا الكف, من الذي كف ايديهم عنكم؟ الله سبحانه هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم, وكان الله بما تعملون بصيرا, يعني كان الله يرى فيه من المصلحة وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. ثم بين هذه المصلحة فقال إن الكفار ما زالوا كفارا بل زادوا كفرا لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأحصروكم عن بلوغ المسجد الحرام. واضح؟ فإشارة إلى أن الحكمة أو من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إيه؟ حماية المؤمنين الذين المتواصلين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة. لماذا؟ لأنكم إذا خلتم وقاتلتموهم ولا تعرفون إخوانكم الذين يخفون إسلامهم كنتم سوف تقتلونهم, هذه إشارة إلى أن الله كف أيديهم ليس لأنهم يستحقون النجاة والسلامة من القبر، ولكن هذا من باب إيه؟ لا ما أقول الحديث النطق للشاهد يعني أن في استحق الناس حتى لا ينبغي ذلك، لكن نحن البشر في كلامنا يقول الشاعر إيه؟ داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرموا. واضح؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك كفار لم يكف الله أيدي المؤمنين عنهم وأيديهم عن المؤمنين إكراما لهم، لأنهم حتى مع وقوع الصلح والهدنة ما زالوا متصفين بصفة الكفر، وما زالوا يصدون الناس عن دين الله، فالاختلاف باق والنزاع قائم، وهم ما زالوا كفارا، بل لا كفار غيرهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي فضل الهدي أيضا معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فكان هذه أحد إحدى الفكر من هذا الكف، حتى لأنه لو كان قدر خطوب قتال كان سيؤدي إلى هلاك المؤمنين المقيمين داخل مكة يخفون إسلامه ويخفون إيمانه، لأن الصحابة حسنوا يقتلوهم دون أن يعرفوا. وذلك قال تعالى ولولا رجال المؤمنون، فهذا كله كان إكراما لمن؟ لهؤلاء المؤمنين. ولولا رجال المؤمنون النساء المؤمنات لم تعلموهم، أنتم ما تعرفهم المتخذين في مكة ولا يظهرون إسلامه، فالظاهر أنهم مع المشركين، فلو حصل قتال فيخرجهم المشركون معهم في القتال، يجبرونهم على القتال، وبالتالي المسلمون سوف يقتلون إخوانهم دون أن يعرفوا أنهم مسلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، لو انفق المعسكر المؤمنين في مكة والمؤمنات عن الكفار لا حينئذ لنزل العذاب على الكفار، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكن كانت هذه الحكمة من أن كف الله سبحانه وتعالى يعني أيدي الفريقين، إن كان الكف محافظة على ما في مكة من المسلمين ليخرجوا منها ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي ما يهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجب، والمراد به هنا ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب موجب، يعني كترك واجب أو فعل محظور للإحرام أو الإحصار أو التمتع، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، قال ابن جرير أي محل نحره، وذلك دخول الحرم والموضع الذي لا صار إليه حل نحره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك 70 بدلا. وفي الآية دليل على أن محل نفح الهدي هو الحرم، وأنتم تذكرون الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، ما هو محل الهدي للمحصر؟ محل الهدي للمحصر مكان الإحصار، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، أما أبو حنيفة فهو يقول إيه؟ المحل هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. واضح؟ وهذا هو منشأ الخلاف بين الشافعي وابي حنيفه. ابي حنيفه يرى ان المحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل، وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء يقولون ان محل الهدي بالنسبه للمحصر يعني الامام الشافعي ومالك واحمد، ممكن نختصرهم في كلمه ايه؟ اباء عبد الله. آباء عبد الله قالوا لم يكن في ثلاث، كنا في الشافعي ومالك وأحمد أحيانا فقائق الوغل، وقال آباء عبد الله فتفهم أنها لإما الثلاث دون أبي حنيفة. آباء عبد الله قالوا إن موضع الحصر إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرام، سواء كان داخل الحرم أو في داخل إيه؟ الحل أو في الحل خارج الحرم. فقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم، لا ينحر إلا في الحرم، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب يعني هو كلام أبي حنيفة كلام معقول وأدلته قوية، لكن بماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني أبي حنيفة تقول لا، لا ينحر الشخص الذي أخطر، لا ينحر الهدي إلا ذاك الحرم حتى لو رحم، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم، وقال تعالى هديا بالغ الكعبة. واضح كلام جيد، لكن ما لما يرد عليه الجمهور؟ أيوه على نعم، هذا هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد الأساسي هو إيه؟ إن هذا في الأمن، في الشخص الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، واحد أحسن ووضح واحد أحسن ومعه يعني الهدي. فإذا كان أحسن هو العدو أصلا منعه، إزاي يعني ينحرف الحرم وهو محترم؟ واضح. فهذا في إيه؟ في الآمن، بيكون محله فعلا في البيت العتيق أو في الحرم، الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه أن يبعث إلى الحرم، وألا ينحر، وإن لم يستطع ذلك ينحر في محل الإيه؟ في محل الإحصار. فإذا الشافعي يرى أن المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وأبو حنيفة يرى أنه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبة للحاج المتمتع أو القارن، طبعا موضوع محل الهدي دي الكلمة دي أناقش عندها الوقفة الأخيرة الليلة، موضوع مهم، لأننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجة قلة العلم وعدم تحقيق المسائل ووجود من يكتب غير علم، بيقولوا مثلا إيه في الحج، واضح، وراحوا بدري شوية يعني وإلى آخره من الأسباب، عايزين ياكلوا لحم، فا يعني يقول لك إيه بدل ما يجي يستنى لحد ما يعني نشرع في مذاكرات الحج وكذا ثم نذبح، لا ما إحنا ممكن نتعجل الآن، فيستجدون إلى يعني مذهب يريد لهم الإيه؟ أن يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. فبالنسبة للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي، يجوزون الذبح قبل يوم النحر. أما الأدلة على أنه لا يجوز أبدا أن يذبح المتمتع أو القارن قبل يوم النحر، الأدلة قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. واضح؟ ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البتة. ثالثا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب إذا كان الفعل المبين واجبا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولله نسحج البيت ولم نفصل، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، ما لم يكن هناك قول يعني أعم من الفعل، قول من الرسول كان أعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا أمر آخر. لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل مبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج، مناسك الحج واجبا، الفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا، فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه. الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا: عرفت كلها موقف، فهنا ايه الفعل؟ ايه الفعل؟ انه وقف ايه على جبل الرحمه عند الاستخراج، واضح؟ قال: وقفت هنا، لو انه لم يقل ذلك لا إيه، وطبعا فعله بيان واجب اللي هو الوقوف بالركن حد الأعظم، هو وقوف معرفة، فلو كان ذلك تخيلوا من شخص كيف كانت ستكون عن الأمة، لكنه قال وقفت هنا يعني هذا فعل مني بيان للوقوف بعرف أنه يكون هنا، لكنه قال وعرفت كلها موقف هنا أتى بيان عام منه قول منه عام من الفعل. فإذا في هذه الحالة لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجبا، وإنما يجزي أن يقف في أي مكان فيه عرف. مثلا مزدلفة كلها موقف نفس الشيء، لأنه وقف عند المدفع حرام وبين أن مزدلفة كلها موقف توسعة على الأمة. مثلا قول النبي عليه السلام نحرت هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة وطرقها منحر أو كما قال عليه السلام، فهذا لو لم يكن ذلك لوجب أن ننحر في نفس المكان الذي نحر. لماذا؟ لأن فعله أتى بيانا لإيه؟ لعبادة واجبة اللي هي الحج واضح أو النحر يعني. فينبغي أن نبتدي به في الفعل، الفعل متى ما كان بيانا لنص فهو محمول عن الوجود إذا كان الفعل مبين واجبا، فالمبين تابع للمبين في حكمه واضح، فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه إلا إذا أتى قول أعم من الفعل، فحينئذ لا يكون ذلك واجبا كما في قوله نحرت هنا ومنى كلها منحر. ففي هذه الحالة إذا لا نتقيد المكان الذي نحر فيه، فلا يختص حينئذ الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال بعد ذلك ثم ليأخذوا تفثهم. طيب من التفث الحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو نفسه من إيه؟ من التفث، من التفث الوسخ يعني والقدر، إزالة القص الأظفار مثلا والتنظف والحلق والتقصير. وفي الصحيح عن النبي عليه السلام أنه حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك، حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك. إذا وقت الذبح مخصص بأيام معلومات دون غيرها، لأن الله قال إيه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله على إيه؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. إذا وقت الذبح مش وقت مطلق لكنه مخصص بإيه؟ في أيام المعلومات دون غيرها، وذلك أنهم يتقربون إلى الله بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام المعلومات، وهذا أظهر في الهدايا للضحايا التي لا تحتاج أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا، أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا رجالا وركبانا ويذبحوا ضحايا، فيقولوا عز وجل ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتحلل من عمرته قال اني لبست راسي، لبست راسي يعني ايه؟ الصق الشعر ببعضه بماده صمريه او ماده زي مثل العسل حيث لا ينتفث اثناء الاحرام، اني لبست راسي وقلدت هدي فلا احل، فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر، تأملوا هذه الآية، فلا أحل حتى أنحر، وهذا متفق عليه من حديث قطة. فلو جاز النحر قبل ذلك لأحل بعمرة ونحر، مع أنه كان يتمنى أن يعتمد ويحل منها ثم يحرم بالحج كما أمر أصحابه بذلك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتفسير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. إذا خلاص الكلام لا يدوم ولا يجزئ أن ينحر الإنسان أو يذبح قبل يوم النحر، كما حال بعض الناس في الأيام اللي هي قبل اليوم العاشر من الذبح أو النحر، يعني تلبية لداء بطونهم، هذا مما لا يدوم. شيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كتاب مستقل فصل فيه كل هذه المسألة بالتفصيل، أثناه الرد على ما توهمه صاحب اليسر في يسره من جواز ذبح الهدي قبل يوم نحره، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا.